ما الدليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجب اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله. أما الدليل على صدق النبي فهو المعجزة، وهي أمر خارق للعادة، يأتي على وفق دعوى من ادعى النبوة سالم من المعارضة بالمثل. أمر خارق للعادة أي مخالف لها، أما ما كان من الأمور عجيبا ولم يكن خارقا للعادة فليس بمعجزة، كالغوص تحت الماء لمدة 5 دقائق بنفس واحد، وكذلك ما كان خارقا لكنه لم يقترن بدعوى النبوة كالخوارق التي تظهر على أيدي الأولياء، فإنه ليس بمعجزة بل يسمى كرامة، لأن الولي لا يدعي أنه نبي وإلا لما حصلت له هذه الخوارق. والأمر الخارق للعادة الذي هو معجزة يأتي على وفق دعوى من ادعى النبوة أي مصدقا له في دعواه النبوة، أما ما لم يكن موافقا للدعوة فلا يسمى معجزة، كالذي حصل لمسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة أنه مسح على وجه رجل أعور فعميت العين الأخرى. سالم من المعارضة بالمثل أي لا يستطيع المكذبون للنبي أن يأتوا بمثل ما جاء به من الخوارق. أما العلم بالمعجزات فيحصل بالمشاهدة لمن شاهدوها أو بلوغ خبرها بطريق التواتر في حق من لم يشهدها، والتواتر معناه انتقال الخبر بواسطة عدد كبير ينقل عن عدد كبير شهد المعجزة، وهكذا إلى أن يصل الخبر إلينا، بحيث لا يمكن اتفاقهم جميعا على الكذب في هذا الخبر.